تحل الحياة، تحل الحياة، تحل الحياة، تحل الحياة، تحل الحياة، تحل الحياة. تفتح الورد إذ أقبلتم فرحا، وغرد البلبل الصداح نشوانا، وفاح عطر الإخاء في جونا عبقا، وردد الكل بالترحيب ألحانا. تفتح الورد إذ أقبلتم فرحا، تفتح الورد، وغرد البلبل الصداح نشوانا، تفتح الورد، وفاح عطر الإخاء في جونا عبقا، تحلو الحياة، وردد الكل بالترحيب ألحانا. حياكم الله، حياكم الله، حياكم الله، حياكم الله، حياكم الله في حفل يشرفنا حضوره ويزيد القلب إيمانا، حفل رفيع سما عن كل مفسدة، ومثل الخير مضمونا وعنوانا. حياكم الله في حفل يشرفنا حضوره ويزيد القلب إيمانا، حفل رفيع سما عن كل مفسدة، ومثل الخير مضمونا وعنوانا، ومثل الخير مضمونا وعنوانا. تفتح الورد إذ أقبلتم فرحا، وغرد البلبل الصداح نشوانا، وفاح عطر الإخاء في جونا عبقا، وردد الكل بالترحيب ألحانا. تفتح الورد إذ أقبلتم فرحا، تفتح الورد، وغرد البلبل الصداح نشوانا، تفتح الورد، وفاح عطر الإخاء في جونا عبقا، تحلو الحياة، وردد الكل بالترحيب ألحانا. حياكم الله، حياكم الله، حياكم الله، حياكم الله. نحل فيه رياض الذكر تصحبنا بها الملائك والرحمة تغشانا، ويذكر الله في من عنده أنا، نلنا برحمته صفحا وغفرانا. نحل فيه رياض الذكر تصحبنا بها الملائك والرحمة تغشانا، ويذكر الله في من عنده أنا، نلنا برحمته صفحا وغفرانا، نلنا برحمته صفحا وغفرانا. تفتح الورد إذ أقبلتم فرحا، وغرد البلبل الصداح نشوانا، وفاح عطر الإخاء في جونا عبقا، وردد الكل بالترحيب ألحانا.